الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تحفظونهم، ومن كلامهم تعرفونهم. سلسلة قصيرة نتكلم فيها عن تربية الأنبياء والرسل وإعدادهم لأتباعهم، وأبين من خلالها الفرق الشاسع الواسع بين هذه التربية المباركة وبين تربية الهمجيين الفوضويين الثوريين الذين لا يحسنون إلا الفوضى وإثارة الفتن والدفع بضعاف القلوب والإيمان في مواقف الفتن ومواضع المهالك، لا يبالون بضعف إيمانهم ولا يبالون بضعف أبدانهم. المهم أنه لا بد من الحشد والجمع والتصدير والدفع في مواجهة الحكام الظلمة، وليترتب على ذلك ما يترتب وليكن ما يكون. الذي يعنيهم هو أن يربوا هؤلاء على المواجهة ليس إلا، أما أن يكونوا أهلا للمواجهة، أما أن يربوا هؤلاء أولا على تصحيح العقيدة وتصحيح إيمانهم وإعدادهم وتأهيلهم كما كان الأنبياء يربون أتباعهم ويؤهلونهم لتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل، فهم من أبعد الناس عن ذلك الأمر. لذلك نرى ثمار الأنبياء والرسل في غاية من النفع والإفادة، ونرى ثمار هؤلاء في غاية من المرارة، يعني لا يجرون على المسلمين إلا الشر والويلات وتسلط الأعداء على المسلمين بشأن ذلك المنهج الباطل. قلت أن الكثير ممن يخرجون يرفعون أصواتهم في وجوه الحكام ويريدون أن يغيروا الظلم والمنكر، قلت بأن الكثير من هؤلاء ما زال في عباد الظالمين، ما زال في عباد المنتهكين لحرمات الله عز وجل. والأولى بمن يريد أن يرفع الظلم عن الأمة أن يبدأ بنفسه أولا، لابد وأن يرحم هذه الأمة من ظلمه لنفسه، ثم من ظلمه لغيره من إخوانه، ثم بعد ذلك يتسنى لمن حقق هذا الأمر أن يطالب برفع الظلم، وطبعا بخطوات وبضوابط لا بد من معرفتها. لكن العجيب أن يكون الواحد من هؤلاء منذ شهر أو شهرين من أرباب بيوت الدعارة، أن يكون ممن يتاجر في السلاح أو المخدرات أو ثم فجأة تراه يطلق رشيته ثم يطالب بالتغيير ويزعم أنه يجاهد في سبيل الله تعالى. والجاهلون للأسف الذين يتصدرون للدعوة إلى الله عز وجل، ترى هؤلاء يعني يحركون هؤلاء ويثيرونهم ويهيجونهم في هذا الباب، القضية في النهاية أنهم يريدون الوصول لكن على أساس غيرهم. هذه الحقيقة المرة التي أصبحت واضحة وضوحا بينا لكل من عنده أدنى مسكة من عقل، تراهم يستدلون دائما إذا ما أردت أن تقيم عليهم حجة وأن تردهم إلى الحق وأن تبين لهم أن طريقة الأنبياء والرسل لم تكن كذلك، وأنه لا بد من الإعداد والتأهيل ومعرفة قدرات الناس وما يحسنون وما لا يحسنون، لا بد من تفقيه في دينهم أولا. إذا قلت ذلك قالوا يعني نقض جبناء؟ لا والله، يعني حتى قال لي بعضهم مرة يعني نجلس في البيوت كالنساء. قلت سبحان الله، فلماذا أخرجت من النساء في المسلمة في رفو المظاهرات؟ يعني كنت ترى من نفسك أنك إذا جلست في بيتك تكون كالمرأة، إذا هذا هو مكانها، انظر إلى التناقض، هذا هو مكانه. فلماذا أخرجتموها في النشرات والمظاهرات؟ يعني أنت ترفض وتأذى لنفسك أن تتشبه بالمرأة في هذا الأمر، أن تقر في بيتك. ما العمل؟ لابد أن نخرج لأي شيء. ثم تراه يذكر لك، بل وكلهم يحفظ ذلك لعله أكثر من الكثير من الأحكام الفقهية التي هي فرض عين عليه. يقول لك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجد. فيقول هذا نوع من الجهاد ولا بد من التغيير، ونحن نرفع أصواتنا نطالب بتغيير الظلم والمنكر، ولا ينبغي أن نسقط على منكر أبدا. وأما هو فقد انطوى على ظلم بين، انطوى على ظلم بين فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين أهله، فيما بينه وبين أصحابه وجيرانه، انطوى على ظلم بين في كل المعاملات مع الناس. فمثل هذا ينبغي أن يتقي الله في نفسه ويربي نفسه أولا. ثم هذا الحديث ليس على إطلاقه كما يفهم البعض، هو مقيد بأدلة كثيرة أخرى، وهذا من شؤم جهل هؤلاء الرؤوس الذين يربون أتباعهم على ما هم فيه من الهمجية. يأخذون حديثا ينطلقون من خلاله ويدعون بقية الأحاديث، وهذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة، أما أهل الحق، فإنهم لا يصدرون عن حكم شرعي إلا بعد أن يجمعوا الأدلة المتعلقة بهذه المسألة بعينها، حتى إذا ضربوا هذه الأحاديث وأحكموا بابها انطلقوا وخرجوا على الناس وقالوا الله عز وجل حكم بكذا وكذا في هذه المسألة. مثل هذا تراه ثابتا راسخا في العلم، لا تمر عليه أيام أو شهور أو سنين ثم يتراجع. لماذا؟ لأنه ضبط الأمر أولا. أما أهل البدع فتراه اليوم يمسك بدليل، ثم سرعان ما يترك هذا الدليل فيأخذ غيره غدا، وهكذا تراه دائما وابدا يتنقل، لانه يتبع هواه، يتبع هواه، فهو يتلمس من الادله ما يقوي به ما نال اليه نفسه. القضيه لا تعنيه بان يكون عبد لله، ولا تعنيه بان يحقق الحق فيها ابتغاء مرضات الله، انما يعنيه فقط اذا خالفه مخالف قال له ودليل كذا وكذا، هذا هو الذي يعنيه. ولا مؤخرا يلتفت الى دليل يركن اليه ويعتمد عليه. اذا هو حريص على ان يحصل حظ نفسه، اما ان يكون رقافا عند حدود الله فهذا لا يفكر فيه. اهل السنه يذكرون ما له وما عليه، اهل البدع لا يذكرون الا ما له. أهل السنة عندهم ثبات، يعني لا يتهورون، لذلك تراهم أشد الناس وأقرب الناس إلى الحق، بل من درجة انضباطهم على أحكام الشرع تراهم لا أقول يعني يخمنون أو يعني يتوقعون توقعات من باب التجربة أبدا، ولكن يشمون رائحة الفتن من بعيد. يقولون أيها الناس أنتم مقبلون على فتنة، فاتقوا الله عز وجل، احذروا فتنة نراها تطل برأسها وهي عن قرب. هذه بركة الانضباط على أحكام الشرع. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، نعم، ولكن كيف؟ عند سلطان جائر، يعني تذهب إليه إلى مكانه، لا تشمع به على رؤوس الأشهاد، لا نسب لا نشتم، ولكن واحد ومن المتمكنين بالعلم الشرعي وبأدب واحترام ويخلو به ويذكره بما يراه حقا يرضي الله عز وجل. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. ولست أتوسع في هذا الباب، ولكن أبين أن هذا الحديث دائما وأبدا يستدلون به، ما أن تبدأ لتقيم عليه الحجة إلا ويردون عليك بهذا الحديث، يقولون لا لن نرضى بالظلم ولن نسكت على الظلم. الحديث واضح، أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. نعم، لكن من هذا الذي يقوم بذلك؟ وكيف يقوم به؟ ومتى يقوم به؟ كل واحدة من هذه تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فهم. من الذي يقوم به؟ ليس الرعاع السفلة من الناس، هؤلاء يقال لهم اتقوا الله وأصلحوا أنفسكم أولا. لا يليق بمن ضيع حدود الله عز وجل أن يصدر نفسه لهذا الباب الذي لا يخلو من فتنة أبدا، لا يخلو من فتنة أبدا. لذلك أذكر رواية يرويها عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه بسند صحيح من طريق طاووس بن كيسان اليماني، أن رجلا أتى ابن عباس فقال له: ألا أقسم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ فقال له: لا، يكون لك فتنة. فقال له: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: فذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. يعني لا ينبغي أن تعرض نفسك للأمر ابتداءً. المسكين يظن أن قضية الدخول على السلطان قضية سهلة، يعني فيعقد له تشريف والجنود يقفون له صفين ويقوم من مقعده ويحترمه ويجله ويسمع له وينصف ويستكين، ثم في النهاية يقول له: بارك الله فيك، جزاك الله من ناصح، جزاك الله من ناصح أمين خيرا، بارك الله فيك، انصرف راشدا. إن كان يعتقد هذا فهذا فيه، إن كان يعتقد هذا. لكن معلوم أن الغالب أنه إن لم يقتل اعتقل، وإن لم يعتقل سب بأشد ما يكون من السباب. هذا إن تركه وخلى سبيله هذا يكون يعني سلطانا رحيما، إن سمع منه شدة في طريقة الوعظ والإرشاد والنصح، إن تركه يعود إلى أهل بيته فهذا سلطان رحيم. لكن الغالب أنه لا يسلم. ابن عباس علم حقيقة هذا الرجل، وهذه الرحمة، الرحمة التي ينبغي أن يتصف بها الدعاة والمعلمون، ينظر إلى من أمامه، لا يلتفت إلى غاية والسلام، ولكن يلتفت إلى ما يترتب على تحقيق هذه الغاية، يلتفت إلى من تحقق به هذه الغاية. ابن عباس لم يفتي الرجل ولم يطاوعه هكذا ابتداء. هل ابن عباس يعلم ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ نعم، بل هو اعلم الصحابة بذلك، يعلم هذه الحقيقة. والرجل يتكلم معه ويطرح عليه سؤالا صريحا واضحا في هذا الباب: الا اقدم على هذا السلطان فامره وانهاه؟ كلمة حق عند سلطان جائر، هل هذه يكرمها ابن عباس؟ لا، ولكن نظر إلى الرجل، هذا ليس لك، دعك من هذا، رب نفسك، علم نفسك، تفقه في الدين، ورب الكعبة كثيرون من هؤلاء تراهم لا يحسن الوضوء. بل سئلت مسألة خلال هذا الأسبوع عجيبة فجعلت أعجب والله، قلت يعني والله أنتم مساكين، أنتم تحتاجون إلى أن تتعلموا أبجديات الدين. يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الرجل يكون متوضئا ثم يغسل الذبابة، أيفسد وضوءه؟ أمر عجيب. ثم نخرج إلى الميادين ونقول يأخذ حكم العسكر، نقول يعني أي حكام أو فرما أنتم كذا، يعني أنت من جهال، أنت مجمع جهالة، تحتاج إلى أن تتفقه في الدين، ما لك ولهذا الباب؟ هذا باب يقال للخلق من ماتوا في هذا الباب، بقاؤهم بين الناس تعلمونهم دين الله أعظم وأجل من ذهابكم إلى السلاطين والحكام ولو بالقصد النصح والإرشاد. لماذا؟ لأنك لا تدري، لا تدري ما هي أرضه فعل ذلك السلطان. اجلس وعلم الناس، ذكرهم بالله. إن كان السلطان ظالما فبشؤم ظله تولى عليهم هذا الظالم. إذن الحق والعقل يحكم على هذا العالم الرباني أن يعرض عن هذا الباب، وإنما يلتفت إلى هؤلاء الناس لأنهم أصل توليع هذا الظالم. بظلمهم تولى هذا الظالم، ثم تغيير ظلم الناس أسهل وأيسر من تغيير ظلم الحكام والسلاطين. هؤلاء أذكرهم بالله، فإذا ذكرتهم استجابوا، فإن استجابوا صلحوا، فإذا صلحوا أفتح الله حكامهم. مسألة سهلة جدا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بشؤم الجهل وبغباء المتصدرين للدعوة إلى الله، تراهم يحشدون الناس، اخرجوا اخرجوا لا تسقطوا على الظلم، إياكم والموافقة الحكام الظلمة. وهل أنت إذا ربيت نفسك وتفقهت في دين الله تكون موافقا للحكام؟ تكون ساكتا عن الظلم؟ لا والله، بل أنت بصدد تغيير الظلم الذي هو فرض عيني عليك ابتداء، وهو تغيير ظلمك لنفسك ابتداء. وقلت لكم سابقا وذكرت مثالا، من منا يقيم الصلاة كما يحب الله ويرضى؟ نسمع كثيرا في كتاب الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أحدنا يرفع يديه ما أن يكبر تكبيرة الإحرام إلا ويستحضر تجارته والدين الذي له عند فلان، ويستحضر الموعد الذي سيأتي فيه التاجر الفلاني، وما الذي ينبغي عليه أن يرتبه معه في الحوار، وهكذا نعقد صفقات ونحن داخل الصلاة. فأين نقيم الصلاة؟ هل أقمناها فعلا كما أراد الله عز وجل؟ ما الذي يكتب لنا منها؟ عشرها؟ ما الذي يكتب لنا منها؟ الأمر عجيب، يعني ولا ينتهي العجب حين ترى الأيام تبين أكثر وأكثر وتوضح أكثر وأكثر، وصار الحق أوضح من الشمس في رائحة النهار، ومع ذلك فراهم يعني لا يحسنون إلا المضي في طريق الغواية. إذا قلنا ابدأوا بأنفسكم، تفقهوا في الدين، تعلموا أحكام الشرع، أتلوا كتاب الله عز وجل كما يحب ويرضى، تعلموا أحكام التلاوة، أحكام التجويد، يتقدم أحدهم ولحيته تقارب سرته. وللأسف للأسف ترى نفسك في غاية من العجز، يعني على أي خطر ترد؟ على أي خطر ترد؟ هو لم يعد له إلا الصلاة، يعد على الأصالة، والخطأ هو الأكل. فإذا قلنا له يا أخي عد كل بيتك، تعلم كتاب الله، اتل كتاب الله عز وجل ورتله كما أمرك، ثم تعلم ما تصح به طهارتك، تعلم ما يصح به وضوءك، تعلم ما تصح به صلاتك، وهكذا. إذا قلت هذا نعد فيه إن شاء الله فيه، طب الرجل لا يعد داعي يخلص في الناس، لا نعمل فيه إيه وتمام. يا أخي لا تكلف إلا نفسك. الله عز وجل قال ذلك لنبيه، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد أن أمره قائلا لا تكلف إلا نفسك. هذه البداية، أن يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك ينتقي ويربي، ثم يضم بنفس التربية والانتقاء، حتى إذا أذن الله قاموا بالواجب الوقتي الذي افترضه الله عز وجل وأوجبه عليهم. إذا قلت للناس أنتم ضعفاء الآن، وسبيل التقوي هو أن تتعلموا دين الله عز وجل أولا وآخرا، أن تتعلموا الحلال والحرام، أن يصبح شرع الله عز وجل منهجا حياتيا تعيشونه بينكم في كل شيء. لو قلت ذلك يقولون أنت مخذل، أنت تدعو إلى الكسل والتهاون، أنت تدعونا إلى الجهد. ما هذا؟ ولو أننا نقرأ كتاب الله عز وجل ونتفكر فيه لتبين حقيقة الأمر. من الأنبياء من قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ومن الأنبياء من قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وخطرين. هذا النبي كانت له ظروفه، وهذا النبي كانت له ظروفه، هذا كان يراعي الظرف الذي هو فيه، وهذا كان يراعي الظرف الذي هو فيه، الذي يتكلم بلسان القوة والسيطرة والهيمنة. هذا ما قال هذا إلا بعد تربية وإعداد، لم يأتي الأمر هكذا، وإنما رب وأعد وأهل حتى وصل إلى مرحلة يستطيع أن يقول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لكن أن تأتي بالسفهاء السدة الأغمار الجهلاء الذين لا يعرفون من الفقه والدين إلا أقل القليل فتقول اخرج قوموا بمسيرة من منطقة كذا وكذا إلى منطقة كذا وكذا، ما هذا؟ ما هذا السبب؟ ما هذا المراد؟ من أمر بذلك؟ ومن قال ذلك؟ نبي يقول لو أن لكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ونحن هذا كان البارحة يسب الدين ويجلس على المقاهي ويشرب الحشيش والبنجو ويتاجر المخدرات وكذا وكذا وكذا، آتي به بعد شهر أو شهرين وهو لا يحسن أصلا لا طهارة ولا وضوء ولا صلاة، لا يحسن لا طهارة ولا وضوء ولا صلاة. ثم أقول له هلم إلينا أخرج فأخرج لماذا؟ يعرض نفسه لماذا؟ أهذا هو الجهاد؟ لا والله، هذا لا علاقة له بالجهاد أصلا، لأن أعظم الجهاد لمن كان كذلك أن يبدأ لنفسه، أن يصلح حال نفسه أولا، وأن ينضبط على أحكام الشرع. فإن كان هذا الحاكم الظالم المتفرط قد جلس بشؤمه وشؤم أمثاله فليصلح نفسه وليحرص على إصلاح أمثاله. هذه البديهية العقلية التي يفتن إليها العقلاء من المسلم. فابن عباس يقول لهذا الرجل لا يكون لك فتنة لأي شيء. وعرفتم عزكم الله أنه يعلم أن أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل، لكن حين يقول له هذا السائل وقد دخل بهمة ونشاط ويعني يريد أن يندفع، أنا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه، يحسب المسكين أنه يقدم على أكل قطعة من الحلوى لأنه لا يبني عواقب الأمور. وسبحان الله كما قال القائل لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. هل المجد ثمر؟ لا، مرار، لن تصل إليه إلا بعد أن تتربى وبعد أن تتأهل. فالتفت إليه وقال له لا يكون لك فتنة. فيقول له أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال فذلك الذي تريد فقم شيئا إذن رجل. هذه الرجولة، إن قال لك اعص الله كله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ لأن هذه الحالة لا ينبغي فيها مداهنة، لا ينبغي. أطعت الله خوفا من إنسان؟ لا، حينئذ ينبغي أن تكون رجلا، لكن ليس من الرجولة أن تتفحم هذا الأمر وأن بعد تحتاج إلى تقوية إيمانك. وقد رأينا السعاة والرؤوس والذين يهرجون نفس كانوا أول الهاربين الفارين. لماذا؟ لأنهم لم يتربوا أصلا، لم يتربوا، وفاقد الشيء لا يعطيه. الذي فقد الشباب ولم يتربى عليه من المحال أن يثبت غيره، من المحال. فإذا كان أول الفارين الهاربين فما الذي ينتظر من الداعي؟ لابد أن يكون كذلك. ومن بقي فبجهل بقي، بجهل بقي، والمسكين يظن أنه من الشهداء وأنه سيلقى الله عز وجل وهو عنه راضي. لا لا، أمر أعظم من ذلك بكثير. فابن عبدنا نصح الرجل كان يعلم حقيقة الحال، فهذا هو الفقه، هذا هو الدين. ليس الفقه أن تمتلك نصا، وإنما الفقه أن تفهم النص فهما صحيحا يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أذكر لكم كيف تربى الصحابة على ذلك الأمر، كيف تربوا على أن الإنسان ينبغي في وقت الفتن والظلم والبغي ينبغي عليه أن يحافظ على نفسه وأن يقبل على دين الله عز وجل وأن يتعلم وأن يتفكر ثم يتحول ليربي غيره وليعلم غيره، لا أن يتفحم المهارب، لا أن يصدر نفسه إلى أمور يندم عليها إن لم يكن في الدنيا فلا بد حتما سيندم عليها يوم القيامة إذا لقي ربه عز وجل. كل هذا الذي يجري لأي شيء إن كان لدين الله والعقل يقول إذن فلننطلق من دين الله، إن كان القصد هو الدين نحن نريد الدين إذن فلننطلق من الدين، لا أن ننطلق من الأهواء ولا من خلال ما تملي علينا عقولنا الخاطرة. لكن الحقيقة أن الذي يجري إنما هو الأجر الملك والمصالح والغايات. تعلمون عزكم الله أن الذين يخرجون في النكرات والمظاهرات والذين يحدثون القلاقل والبلاغم في بلدنا خاصة، تعلمون أن منهم من له مصالح كثيرة قضية عنده ليس الدين، قضية عنده ليس الدين، الدين ليس موعدا له، ولكنه كان من تجار السلاح، كان من تجار المخدرات. والشرطة الآن لا يمر يوم إلا وتتحفظ على الكثير من الأسلحة المهربة والمخدرات المهربة، وهكذا أقوام حين وصل الإخوان تحققت لهم مصالح معهم، فما أن أذهبهم الله عز وجل مخذولين إلا وتعطرت هذه المصالح، فما العمل؟ ما العمل؟ لا بد من عودتهم، ليس الدين، ولكن لا بد من عودتهم لتعود المصالح، لتعود المصالح. إذا القضية ليست من الدين أصلا، القضية إنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلاح ومخدرات وأموال وتجارات ومصالح، وقلة قليلة غرر بها باسم الدين. يعرضون أنفسهم لماذا؟ للقتل. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الدنيا في الملك، طيب القتل ليه؟ عشان الكرسي؟ عشان الملك؟ لا، طيب أنا هجيبك ما هو أكبر من الملك. ملك إيه؟ الدنيا كلها، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. هذا رجل مسلم، نعم، لا ينبغي أن يعرض نفسه لمهالك ابتلاءه، يقال له أنت مفرط، أنت مضيع، ورب الكعبة. أكثرهم لا يصلي الفجر في جماعة، أكثرهم لا يصلي الفجر، ينام، ينام عن صلاة الفجر، لماذا؟ يقال لهذا المسكين اتق الله بنفسك أولا. ماذا تحاول؟ تحاول أن ترد الحكام إلى الشرع، هل ردت نفسك أولا؟ إن كنت قد عجزت، إن كنت قد عجزت عن رد نفسك إلى الشرع فأنت عن رد الحكام أعجز. طبعا هذا إذا كان عنده عقل، إذا كان عنده عقل، ولكنه للأسف سلب العقل، لأن الذي يجره ويقوده هواه، هواه. لكن إذا كان عبدا لله لفهم حقيقة الأمر ولتأذى كما ينبغي عليه أن يتأذى. أذكر لكم طريقة الصحابة الذي تعلموه. هل تعلموا على هل تعلموا الإحترام و يعني التعجل والتسرع والفوضى؟ أبدا. وفي المقابل التثبت شيء والتخاذل شيء آخر. هم لا يعرفون التخاذل لكن يعرفون التثبت، تربوا عليه. في الوقت ما كان المحنك من حديث جبير ابن رفيق يقول: جلسنا يوما الى المسجد بن اسود فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لوجدنا ان راينا ما رايت وشهدنا ما شهدت فاستغفر. قال: فجعلت اعجب ما قال الا خيرا. ثم اقبل اليه فقال: ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام اكفهم على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. الرجل يتمنى أمنية هي في ذاتها طيبة. نعم، من منا لم لا يتمنى هذا لنفسه؟ أمنية طيبة جدا عظيمة. طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا الكلام جميل، لكن يا مسكين كلامك هذا يعني أننا خسرنا، أننا لسنا الأصحاب الذين كان ينبغي أن يختارهم الله عز وجل لتحصى لديه، وإنما كان ينبغي أن يختارك أمثالك. يا هذا، هل القضية قضية أناني؟ أثق، انتبه، هذه أمنية. إياك أن تتمنى مثل هذا الأمر وأنت لا تدري ما الذي يترتب عليه. ليست حل وتؤكل، هذه مسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا. الأمنية شيء والمسؤولية شيء آخر. قال: فاستغفر. طبعا ردة الفعل من جبير بن نفير والرجل من خيار التابعين، ردة الفعل ما قال؟ فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. هو إيه؟ هو تنفس إيه؟ زعلت إيه؟ ده بيقول لنا كان نفسي كذا، فيها إيه دي؟ هذا لأول وهلة. يقول: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوجدنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال: فاستغفر. فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا، يعني أن يكون حاضرا في المواقف التي حضرنا فيها، أن يتمنى محضرا غيابه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ وهل ضمنت نفسك؟ كان من الممكن أن تكون من الكفار، هذا أمر وارد. ثم يقسم المقدار يقول: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكذبهم الله على مناخره في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. ثم يقول له: أما وقد خلقك الله عز وجل في جيل آخر في فترة تابعة تالية للفترة التي كنا فيها؟ هذه عافية، هذه عافية احمد ربك عليها. لا تدري لو انك تعرضت لما تعرضنا له لعلك ان تكون من الكفار. فاحمد الله ان اخرجك مسلما. اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء لغيركم. لا، هؤلاء يريدون التصدر للبلاء ليس الا. لا نحسن الا هذا الباب ولن نكف، لن نكف حتى نقضي على الجيش وعلى الشرطه. الله اكبر، ما شاء الله. بطل، ان كنت بطلا نبوعا هكذا، ان كنت من الاثار من الأشاوث المغاوير والأصول فاذهب إلى فلسطين يا أخي، انضم إلى حماس، انضم إلى هذه الفرقة المجاهدة التي لا تمر عليها لحظة إلا والمدافع والرشاشات توجه إلى إسرائيل. اذهب إليه يا أخي، الجهاد هناك رايته مرفوعة في كل وقت، جاهد هناك يا أخي، جاهد اليهود وقاتلهم إن كان الأمر كذلك، لكن أن تفكك جيشك إنك لخبز، إنك لخبز أن تفتح جيشك. وهل تعيش في أمن وأمان إن وقع ذلك؟ وهل يعز عليك أن يحكمك مسلم ظالم غشوم ويرضيك أن يحكمك أبانا، أن يحكمك كافر نتفق جميعا على كفره؟ أهذا يرضيك؟ انظر إلى السفه إلى الغباء. نسأل الله السلامة والعافية. إذا العقل يقول فلنكف، فلنعرف، فلنرضي أنفسنا. هؤلاء بدلا من هذا الذي هم فيه، نقول لهم املأوا المساجد، علموا بيوت الله عز وجل، حافظوا على الصلوات، أدوا فريضة الله عز وجل، تفقهوا في الدين، تعلموا الحلال والحرام في كل أحوال حياتكم. حينئذ إذا كنتم أمة مسلمة بصدق لله خرج حاكمكم من بينكم، تولى أمركم من يحسن ذلك ويستحي الله عز وجل فيكم. لكن حين لا تستحي الأمة ربها ما الذي تنتظره؟ أن يولي عليها عمر؟ أن يولي عليها حاكما عادلا وهي قد ظلمت نفسها بل بالغت في الظلم؟ هذا سفه شديد. فالمقداد يوجه الرجل توجيها صحيحا، هذه فترة مضت دعك منها، أنت لا تدري كيف كان حالك فيها أو كيف سيكون حالك فيها لو أدركتها، لكن اشتغل بما أنت فيه الآن. من أنت الآن؟ أنت الآن في الجيل الذي بعده. ما الذي تريد؟ أن تنصر دين الله؟ انصره في نفسك، انصره في بيتك، انصره في تعاملك مع الناس، وهذا جهاد في سبيل الله. لكن انظر إلى الأحذية يأتون بآخر الأمر بأعلى ما فيه، كلمة محمد عند سلطان جالس والمسكين لا يعرف كيف يتوضأ، يحرص على أن يصل إلى الحاكم الجائر ليأمره ولينهاه، وهو لا يعرف كيف يتطهر، لا يعرف أحكام الطهارة. فإذا قلت له يا أخي اتق الله عد وتعلم أحكام الطهارة يقول ومن بدين الله؟ ما شاء الله، خالد بن الوليد يتكلم، سيف الله المسلول يتكلم، دين الله سيضيع، سيضيع، سيفنى الإسلام من الأرض إن رفع هذا ليتعلم أحكام الطهارة، إن رفع أن يفتح كتاب الله ليتعلم أحكام التجويد، يقرأ كتاب الله كما تقرأ الجرائد، تصلي أئمة بالناس ويقرؤون كتاب الله كما يقرؤون الجرائد، ثم تراهم يهرعون إلى ذلك الباب ويسارعون فيه. ذكرت قصة في خطبة العيد وأذكر بها لأن جلكم لم يسمعها. تشبه هذه القصة فيما يتعلق بالتربية والإعداد والأمنية في غير بابها وفي غير وقتها. في حديث رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال، هو يروي مسلم من طريق إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. كان لك كبر أمنية، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، يعني ما الذي تريد أن تقول؟ يعني أننا ما قتلنا وما أبلينا؟ يعني أنت تظن في نفسك أنك تجبر القصور الذي كنا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، فذهب يعلمه ويلقيه درسا. فقال له حذيفة أنت كنت تصنع ذلك؟ أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر قوم؟ ألا رجل يأتيني بخبر قوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. جزاء الواحد مما لم يقول: يا أخي الذي كنت موجودا، والله ما توقفت عن تلبية النداء وقلت له: يا رسول الله أنا أذهب. يقول: ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا استعاني باسمي أن أقول. فقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تبعهم علي. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يطلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد الخوف فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبعرفم علي ولو رميته لأفضت. فلما فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر الخوف وأمرته قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عبادة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نوما. أول الرواية الرجل تمنى أمنية طيبة، لكن لقنه حذيفة درسا، يعني لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت. طيب شوف احنا داخل حملة ايه الليلة دي؟ لقد رأيتنا، خد بالك، رأيتنا يعني الصحابة كلهم مع رسول الله ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقرب، ريح شديدة كانت لا تبقي على أحد، لا يستطيع أن يبقى في مكانه إلا ولا بد من أن يمسك بشيء، وإلا أخذته ريح من شدتها، كانت لغاية من الشدة لا تبقي شيء على الأرض. وقرب يعني برد شديد جدا، برد خالص. الشتاء اللي عندنا اللي احنا بنشوفه ده كده تقول ايه يعني، ده شهر 6 أو 7 في الحر بالنسبه لهذا البرد اللي هو الفور. واخذتنا ريح شديده وفور، ده حد يقول كفايه، لكن انظر الى المهمه الصعبه. ومع ذلك لانه رب الرجال يقول: الا رجل ياتينا، الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فسكتنا وفي القوم أبو بكر وعمر ما شاء الله وأثناء المعلي صناديد الصحابة، أسود الصحابة، أشابس الصحابة، الله أكبر. لماذا لم ينطقوا؟ لماذا لم يخرج واحد منهم ويقول: أنا يا رسول الله، أنا لها، أنا البطل المرتام؟ لا يعرفون طبيعة المهمة، وكلهم يخشى أن يقصر، كلهم يخشى أن يقصر. قضية القضية أنا لا، لكن أستغفر الله أن أتصدر لهذه المهمة ثم لا أقوم بها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. لا أسكت، لا ينبغي أن أتقدم. يكرر الأمر 3 مرات وهم لا يحسنون إلى السكوت، لا يجيبه أحد، لا يرد عليه أحد. ثم انظر إلى الجزاء، وتعلمون أعزكم الله أن الصحابة كانوا أسرع الناس في القربات، كانوا يتنافسون فيما هو أقل من هذا الأجر. الأجر إيه؟ جعله الله معي يوم القيامة. خلاص بس لا حساب ولا مفيش حاجة، عشان علم بس معية لدي معه في الجنة. في أجر ثاني أعلى من كده، أجور أقل من ذلك، وكانوا يتنافسون عليها. لكن الكل يسكت، لا يجيب أحد، لكن لأنه لابد من القيام بمهمة ولابد من تعليم واحد، فصل في الأمر: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم استشار، ولا تبعوهم عليه. هذه المهمة صعوبة أكثر وأكثر، حر برد شديد، رياح شديدة جدا، المطلوب أن يكون بين القوم، أن يعيش بينهم فترة، يعرف أحوالهم وما الذي يفكرون فيه وما الذي يدبرونه. شرط أصعب لا ينبغي لأحد أن يشعر به، لأنك ستفشل كل ما أخطط له. ماذا صنع حذيفة؟ رسول الله والله لسه فتحت ايه يعني، انا لسه والله العمليه بس انا كنت اتمنى والله الموضوع فوق يعني مش هقدر ابدا ابدا تربيه خلاص انتهت، فلم اجد فرصه للتعالي باسمي ان اقوم. وهذه التربيه، هذه الرجوله، هذه الرجوله حقا. فماذا صنع حذيفه؟ قام ثم اعطاه النصيحه: اذهب تأتيني بخبر القوم ولا تضعهم عليه. قال: فلما وليت من عندي. انظر بقى الى جزاء الطاعه، جزاء الطاعه التي تكون في مقابله مخالفه الهوى، هوى النفس. الان يقول ماذا؟ يقول الواحد لكن خلاص انتهت، تعينت. لابد ان اكون رجلا، وأقدم نفسي الآن على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، حتى وإن كان خلاف ما تهواه نفسي آل. فكان الجزاء من جنس العمل. ما هي النتيجة؟ قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. الله أكبر. إيه ده؟ فجأة من الباب الشديد الطارد ده ماشي بيتصدب عرق، ده لوحده كده ماشي الجو خاص، جو ماشية، كل اللي حواليه بيسكت من الباب، ها، والرياح بتجيب الناس وتوديها وتقلع الاشياء من الارض. اما حذيفه يمشي ثابتا راسخا، يتقدم الى الامام ويتعرق في هذا الجو. كرامه من الله، جزاء من الله لمن اطاعه وخالف هواه. يقول: فجعلت كانما امشي في حمام، حتى اتيتهم فرايت ابا سفيان يقضي ظهره بالنار. وضعت، بص بقى برضه رجع تاني لايه؟ للهوى، هوى النفس. فوضعت سهما في كبد القوس فاردت ان ارميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبعهم علي ولو رميته لاصبت. يعني ما وضع السهم مره اخرى عجل، مش بقى دي حاول ينشف كده والريشنا فمش عارف راح بقى خلاص حط السهم وفيه، لا لا، كان جيد الرمي. قال: ولو رميته لاصبته. خد بالك الهوى ايه؟ ده انا شده، ده قلب علينا الناس، ده هو اللي جمع الناس كلها، ده ابو سفيان. لا انا مش هسيبه ابدا، هعمل الاصطحاب في سبيل الله. يا عم اصبر اصبر، قضيه مش كده، قضيه تربيه، قضيه اعداد الا تتعدى حدود الله عز وجل، لانه تربى على ذلك ما ان تذكر الا ورجع مباشره. هذا أمر يرضيني أنا الآن، لكن هل هو يرضي الله؟ الآن لا يرضي الله. ما الذي يرضي الله الآن؟ ألا أزعره عليه. إذا أسمع وأجيب وأسلم حتى وإن كان هذا يخالف هواك. ثم بعد أن قضى الأمر واستقنع وحقق الغاية التي دخل في صفوفه من أجلها، قال: فرجعت وانا امشي في مثل الحمام، ما زالت الكرامه باقيه. قال: فلما اتيته فاخبرته بخبر القوم وفرحت قرر. رجع البرد ثاني. ايه ده؟ ايه ده؟ رجع البرد، سبحان الله، وفرحت يعني وضعوف كيف وكيف وكيف وكيف، لسه ما شاء الله العرق ده وشغال، وكيف وكيف خلص. البرد ثاني، رجع ثاني، ما شاء الله، الله اكبر. ايه؟ كان في عنايه الله عز وجل، كان في رعايته، كان في حفظه، لانه تمدد، لم يقدم على امر يطاوع فيه هواه فيخالف به امر مولاه. فكانت المكافأة من جنس عمله. طيب إلا حصل البرد شكال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم إذا رأى كذلك ماذا صنع؟ خلع عباءته. قال فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها المكافأة الثانية بقى، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. تعلمون أن شدة البرد حد يعرف هنا؟ لا حر شديد ولا برد شديد، صح؟ لابد أن الجو يكون إيه؟ يعني معتدل وسط عشان يعرف هنا. طب ده واحد بقاله فترة طويلة وطول الليل قاعد مرتوم وقلقان وشايل الهم وحالته حالة، وبعدين برد وريح شديدة وخلاص بقى يعني منهك تماما، بس علمني إزاي في الجو ده؟ ما الذي تحب عباءتي لديه؟ فلقد حتى نام الصباح. شوف التعبير، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. نومان تلك مبالغة، نومان يعني شارع نوم قوي، كل اللي قاعدين حواليه وقاعدين بيتكتبوا خالص على الآخر مش قادرين، هو في دنيا تانية خالص. ليه؟ كرامة. هل أنا للأمة أن تعمل مثل هذه الدروس؟ هل للأمة أن تقبل على مثل هذه التربية؟ أن تتجرد من هوى نفسها لله عز وجل، أن تكون حيث أمر الله وأن تفقد حيث نهى الله. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى جاءه وكفاه يقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير. أذكر حديثا أبين من خلاله أن التصدق للمواجهات ابتداء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التربية أولا ثم التصدق تبعا للمصلحة، وليس مطلق التصدق والمواجهة بات، ولكن تبعا للمصلحة، وألا يواجه وألا يتصدر إلا لمصلحة محققة تعود بالنفع على المسلمين. لكن ابتداء تربية النفس، إعداد النفس، تأهيل النفس حتى يصير الإنسان عابدا لله، إذا صلى، إذا صام، إذا حج، إذا اعتمر، إذا أكل، إذا شرب، إذا باع، إذا اشترى، كل ذلك من خلال منهج الكتاب والسنة. لا يعيش جاهلا، لا يقع في الأخطاء تلو الأخطاء تلو الأخطاء، وكأن الله عز وجل أنزل هذا الشرع لغيره. الذين يتربوا على ذلك جديرون بنصر الله عز وجل وتأييده له. فأذكر يعني موقفا أو موقفين فيصل حتى نبين حقيقة المواجهة، ما الذي يقوم بها. هذا الموقف يروي لنا أحمد بن حديث بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الملأ من قريش اجتمعوا في الجيش، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من ذلك. قال يا بني أبني وضوءا، أبني يعني قربي وضوءا، قال يا بني أبني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد. فلما رأوه قالوا هو هذا، فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يكن منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحفظهم بها وقال شاهد الوجوه، قالت فما أصابت رجلا منهم حصاد إلا قتل يوم بدر كافرا. قال هذه مواجهة أهو بس أهو، فكان لكم في رسول الله يوسف الحسنة تمام أهو، في مواجهة مش مواجهة، في مواجهة، فالذي يعرفهم قدرهم كان ولا بد أن يعرفهم قدرهم. ها طب وانت مسكين عايز تعمل ايه؟ هتحتاج ايه؟ نقول له تعالى انت مجمع جهالة، مجمع جهالة، من الذي فعل هذا؟ رسول الله المربي القائد الأسوة القدوة المعلم. أين أنت؟ أين أنت من متأخرة الإسلام في زمانه صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت؟ أين أنت؟ نعم الموقف موقف إقدام ومواجهة وشجاعة وثبات، لكن هل أنت في قدر إيمانه؟ هل أنت حصلت العلم الذي ملأه الله عز وجل به؟ حصلت عشره عشر عشاري عشر عشر عشاري ما؟ وهذه طريقة البدعة كما قلت لكم يأخذ ظاهر النص وينطلق به لكن لا يتفهم حقيقة الأمر. لماذا فعل هذا الأمر؟ لأنه واثق بربه عز وجل الذي يحسن التوكل على الله، الذي يحسن الاعتماد على ربه. من الذي تآمروا عليه يريدون قتله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فليفعلوا ما يشاءون. فدخل عليه، لكن انظر إلى طريقة سبحان الله، يعني يريد أن يعطينا لماذا أنه لابد من الإعداد والتأهل والتربية والقيام بما يحبه الله عز وجل به قبل المواجهة. ماذا صنع؟ اشتغل أولا بعمل صالح يحبه الله عز وجل وارضاه، ثم نظر إليهم مع أنهم كثرة إلا أنهم أرعبوا خافوا فزعوا منهم. كنتم منذ قليل تقولون سنفعل وسنفعل، ما أن رأوه إلا وتملكهم الروح والخوف وهو واحد فقط. وقد تآمروا على قتله فيذهب ويقف أمامه وما هو إلا أن يأخذ قبضة من تراب ثم ما شاء الله، يعني كان من الممكن أن يقف فقط وهذا يكفي، يكفي أن يراهم في هذا الخذلان، ولكن هذا إلا أن يرميهم بقبضة من تراب ثم يقول شاهد الوجوه. وقد كان كما قالت فما أصابت رجلا منهم حصاد إلا قتل يوم بدر كافرا. أذكر الرواية الثانية أيضا يتابع أم أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل فجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي، فصعدت على منكبي فنهض بي فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، لأنه صعد على كتفي. فكيف لو صعدت الأمة على منهج نبيها؟ أتكون فوق الأمم؟ أتصل إلى عنان السماء؟ نعم والله تصل، تصل، بل وصول علم كان معنويا. أما هذا لو استبعد الأمة نبيها لوصلت وصولا حقيقيا، لصارت فوق الأمم جميعا. يقول فنهض بي فإنه يخيل إلي أني لو شئت، لأني لو شئت لنلت أفق السماء. فصعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله يمينا وشمالا وعن أمامه وبين يديه ومن خلفه، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. يأتي مسكين جاهل فيقول تغيير المنكر، محل إيه ده؟ محل فيديو، أجيب بريش أكثر إيه منكر؟ لا غير المنكر، ما ينفعش، لا نثبت على ذلك الأمر. يا ابني يا مسكين، ما علمك؟ ما رباك؟ من شيخك؟ ما السبب؟ يقول لك ما نعرف السلام اهو في الاكثر صعب ومش هتحيي منكر. يا مسكين، فانا بلغ اصنام الذي حول كعبه، فلماذا لم تفتكر؟ يا مسكين، هو اراد ان يوصل رساله الى مشركي مكه، رساله مختصره جدا. ارايتم هذا الانسان؟ انتم تعبدونه من دون الله عز وجل، ان كان ينفعكم او يضركم لنفع نفسه. هذا من جنس رساله ابراهيم عليه السلام الى قومه حين جعل الاصنام جذابا، ان كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. في منظر علي يعتبر بانه في كل خطوه تمكن منه، مع انه عرف الغايه لكن لم يرد به ابتداء حتى اخذ الامر، فقال اقبل به، قال تفرجت به، مع انه تمكن منه حتى اذا استمكنت منه كان ممكن يعمل ذلك. لا، ادب تربيه، انا معايا معلم، معايا استاذ، معايا قائد، ها ايه الخطوه اللي بعدها؟ وما احنا جايين يا اخي كده عشان كده، ولكن مع ذلك لا يتقدم بين يديك، لا بد ان يقول ادرس حين اريد ان اقول. فقال اكذب لي فقذفته. طيب هل النبي عليه السلام هل كان جبانا؟ لا، لقد انطلقت وعليه، هل كان جبانا؟ لا، فانطلقت انا والناس ثابت بيكم لتبقى ايه يداروا ويستخدموا جبنا؟ لا، قضية خليفة رسالة بس نوصلها الى مكة. انتوا لما تيجوا كده وتلاقوا ده كده ايه ده؟ الاله بتاعنا اتكسر؟ يا خبر ابيض، طب واحنا نعمل ايه؟ بس هنا الغاية، تنظر الى الفارق الشاسع الواسع. طبعا ياتي المسكين يكسر المحل، ينزل امن الدولة تمشط المنطقة كلها اسبوع اسبوعين، ضرب شخص وهكذا، ولعل البعض يقول المعتقل ما الذي شروه في المنطقة كان محلا واحدا، فتح اثنان وثلاثة واربعة وعشرة، ثم جبنا الآخرون فلم يحركوا ساكنا. هل نفع الأمة؟ هل نفع الناس؟ سبحان الله، انظر إلى السلف الشافعي الواسع بين منهج الأنبياء والرسل. قضية ليست أن تملك دليلا فقط، بل ينبغي أن تفهم الدليل لما كان عليه السلف والصالح. وأختم لك بحديث النبي الإمام الطبراني الرجال الكبير من حديث عبد الله بن عمر، والحديث عند أحمد وغيره من حديث حذيفة، لكن رواية عبد الله بن عمر في معجم الطبراني رواية جيدة بذاتها، الرواية الأخرى فيها ضعف، لذلك اخترت إذا أن أذكر لفظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. طبعا هذا فيه تقديم وتأخير، وهذا معروف في لغة العرب، والمقصود منه لفت النظر والانتباه، اختيار أن يتعرض لما لا يطيق من البلاء، لكنه قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. إذا لم يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء، من هذا؟ أذل نفسه، أذل نفسه. لماذا أذل نفسه؟ لأنه عرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. فإن قال قائل لكن يا أخي نحن رأينا بعض الأبطال ما زالوا ثابتين، وتوجه إليه يعني الأسلحة ويوجه إليه الرصاص وهو ثابت شامخ، نقول هذا في الدنيا مسكين أمام عينيك، أنت تراه ظاهرا في الدنيا، لكن إذا لقي ربه عز وجل سيسأل عن دمي هذا الذي أراقه، هل أرقته بحق أم أرقته بباطل؟ هل كنت مشقا فيه أم كنت مبذلا؟ لا يطيق الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، لأنه عرض نفسه لأمر لا يحسنه. عرض نفسه لأمر ليس هذا مطلوب، إنما الوقت أن تعود الأمة عودا صادقا إلى الله عز وجل، وأن ننشغل بحكامنا ولا بأعوانهم، ننشغل بأنفسنا، أن ننشغل بأنفسنا عندنا ورب الكعبة من البلاء المستطير ومن الظلم البين ومن الشر الكبير ما يكفي، لأن ننشغل بأنفسنا، لأن نتقي الله عز وجل. عجيب، واحد متخذ بحكم حد سرته أعد على الآن ولا يشرب شيش، الله أكبر. هذا أي شيء يقال له؟ أي شيء؟ يعني أمور سبحان الله، نسأل الله السلامة العافية، نسأل الله السلامة العافية. هذا كأنه أرضى ربه عز وجل في كل شيء من الدين ولم يبقى إلا أن يواجه الحكام. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يستعملنا في طاعته وفي نصرة دينه. أسأل الله تعالى أن يؤيد جيشنا وأن ينصره وأن يثبته وأن يمكن له في الأرض وأن يخذل كل من أراده بسوء وأن يخذل كل من أراد أن يفككه أو أن يلحق به ضررا حتى لو كان لا يفقه. أسأل الله تعالى أن يرد كيد أهل الكيد في نحورهم وأن يرد كيد الظالمين المجرمين في نحورهم وأن يقر أعيننا بتطهير البلاد من الإخوان وأعوانهم وأتباعهم وأشيائهم وأن يستعملنا استعمالا يطيب في نصرة دينه وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا، إنه لذلك والقادر عليه. وما زالت هناك بقية في هذه السلسلة القصيرة استكملها إن شاء الله في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول السلام.